إن الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا، يصلح لكم أعمالكم، ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور في الدين محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الموحدون، يجب على المتصدر للكلام مع الناس أن يتقي الله تبارك وتعالى فيما يقول، وألا يصدر إلا عن أثر صحيح ثابت من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أو ما كان عليه سلفنا الصالح. وعلى المتعلم أن يتقي الله فيما يسمع، وأن يلتزم بما وعى وفهم واقتنع وأخذ من دليل، وألا يعاند ويكابر في قبول الحق. ومن الأمور التي شغب بها على بعض الناس في هذا الدين الحنيف مسألة المصطلحات الشرعية، فالله تبارك وتعالى في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم قد حد لنا حدوداً، ورسم لنا رسوماً، ووضع لنا مصطلحات وألفاظ شرعية يجب علينا أن نلتزم بها، وألا نغيرها ونحرفها، لأن تغيير هذه المصطلحات إنما هو تغيير لمدلولها، وتغيير لأحكامها من الحلال والحرام، والإباحة والحظر، وما يترتب عليها من أحكام كالحب والكره والبغض أو العداوة والموالاة. وقد حذرنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من تسمية الأشياء بغير أسمائها، فقال صلى الله عليه وسلم: ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير أسمائها. فالناس يعلمون معنى الخمر، ويعلمون حكمها وحكم شاربها، فأراد من أراد أن يخذل المسلمين عن دينهم وأن يخرجهم عن أحكام شريعتهم فسمى الخمر بغير اسمها، فقالوا مشروبات كحولية أو مشروبات روحية تغذي الروح وتبعد العقل عن متاعب الحياة. يا له من اسم جميل سهلوا به على الناس أن يرتكبوا الإثم ويقعوا في المحرم، وكل هذا بتغيير اللفظ الشرعي الخمر. النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً حذرنا عندما بعث أحدهم على الصدقة من بني أسد يدعى ابن اللتبية، وعندما جاء بما جاء به من الصدقة وضعها بين يدي رسول الله وقال: يا رسول الله، هذا لكم وهذا أهدي لي، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وصعد على المنبر وقال: ما بال العامل نبعثه على بعض أعمالنا فيقول: هذا لكم وهذا لي؟ فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر يهدى إليه أم لا؟ والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منها شيئا، أي من مال هذه الدولة، من مال المسلمين، إلا وجاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، وهذا في الشرع يسمى غلولا، لكننا غيرنا اللفظ الشرعي إلى إكرامية، حلاوة، دخان، أتعاب، ألفاظ ما أنزل الله بها من سلطان، وهي من الغلول والسحت المحرم الذي نهى عنه كتاب ربنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم، وهي حيلة قديمة أيها الأحباب. فنجد اليهود عندما قيل لهم قولوا حطة، لفظ شرعي يتضمن طلب الاستغفار وحط الذنوب، فقالوا وغيروا وبدلوا وحرفوا فقالوا حنطة، طلبا للدنيا وما فيها من متاع وطعام ونعيم زائل. كذلك المشركون في الجاهلية كانوا يسمون آلهتهم بألفاظ هي أصنام، اللفظ الشرعي الذي يقبله العقل أنها أصنام صنعت من حجارة لا تسمع ولا ترى ولا تتكلم، ولكنهم أرادوا أن يضفوا عليها نوعا من القداسة ونوعا من العلو والسمو، فاشتقوا من اسم الله اللات، ومن اسم العزيز العزة، ومن اسم الله المنان منات. هكذا فعلوا، غيروا هذه المصطلحات، بدلوها وحرفوها. نحن قد غيرنا، وهناك كثير ممن ينتسب إلى هذا الدين غير وبدل في مصطلحات الدين، فالله سمى الربا ربا، ونحن اليوم نسميه فائدة وعمولة وأتعابا وإلى غير ذلك من تلك المصطلحات التي تحول الحلال إلى حرام والحرام إلى حلال. غيرنا الزنا ولفظ الزنا إلى علاقة حب، علاقة حب بريئة طاهرة شريفة، وهي في الحقيقة علاقة زنا. غيرنا ما يفعله قوم لوط، ما يفعله قوم لوط أن يأتي الرجل الرجل، والسحاق أن تأتي المرأة المرأة. غيرنا كل هذه المصطلحات الشرعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يفعل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. هذا هو حكم الشرع، لكننا حتى نغير الأحكام ونغير المدلولات والدلائل غيرناها إلى المثلية، المثلية وحقوق المثلية، وهم بشر لهم حرية ولهم وجود ولهم كيان، ومن يعترض هو المجرم المدان المعاقب. وحديث النبي لا لا لا، هذا ليس لنا. النبي سمى إتيان الرجل المرأة في دبورها اللوطية الصغرى. كل هذه مصطلحات شرعية أرادوا منا أن نغيرها وأن نبدلها حتى تذوب أحكامها وينتهي من بين الناس تعلقهم بقال الله قال رسول الله، تعلقهم بالحلال والحرام، وتصبح الأمور عندهم عادية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى ثم أما بعد. فجاءت ألفاظ جميلة فضفاضة وأطلقت على غير مسمياتها لتبديل المدلول وتبديل العمل والحكم، فسموا حقوق المرأة ونادوا بحقوق المرأة، والمرأة نعم لها حقوق، وما كفلها إلا الإسلام، وما ضيعت حقوق المرأة إلا في الجاهلية، ومن عمل في الإسلام بعمل الجاهلية. افهم دينك واعتز بإسلامك. أما ما نجده اليوم من تصديع للرؤوس ومنادات بحقوق المرأة إنما هو ستار لتبرجها ومساواتها المطلقة بالرجل. هذا هو المراد، ينادون بحقوق الإنسان، وفي الحقيقة أنهم يريدون أن تدين كما شئت وأن تفعل ما تريد، لا وازع يربطك ولا دين يلزمك. وإلا فالدين هو أول ما حفظ للإنسان كرامته وحفظ للإنسان حريته. ينادون بالحرية وهي في الحقيقة حرية الكفر والزندقة وهدم الدين وهدم الثوابت. عندما يتكلمون ويسبون ويلعنون في ديننا وفي رسولنا يصدعون بحرية الرأي وحرية الفكر وحرية التعبير. وإذا عبر الواحد منا كمسلمين عما يعتقده وصف بأنه متشدد، إرهابي، أصولي، وهابي، متطرف، وصف بكل الأوصاف التي تنفر من الشرع ومن الدين ومن الالتزام بهما. سمي الكافر الآخر، الله قال أنه كافر ونحن نقول أنه الآخر، أو المسلم وغير المسلم. لا، الله سمى الناس ووصف الناس لأنه سيترتب على ذلك أحكام شرعية يجب علينا أن نلتزم بها. والغرض كما قلت في البداية، غرضهم إذابة الفوارق بين المسلم وغير المسلم، غرضهم نفي الأحكام الشرعية من الحلال والحرام وما يترتب عليها من محبة وبغض وموالاة ومعاداة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على ديننا وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مدينا إلا قضيت دينه يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم. اللهم اجعل خير المطر يا رب على بلادنا، واجعله في صحرائنا وفي حقولنا يا رب العالمين. اسق به البلاد والعباد والحيوانات. نعوذ بك من الهدم والغرق، ونعوذ بك من تعطيل مصالح الناس برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله، وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.